بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله أحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون عباد الله، تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام والصالحات من الأعمال، وعاد علينا وعليكم وعلى الأمة بأسرها هذه الأيام بالخير واليمن والبركة، كما ندعو الله تبارك وتعالى أن تكونوا جميعا ممن سار على نحو شخصية رمضان وحرص على تطبيقها وعلى ترجمتها في أرض الواقع، اللهم أمين. أيها المسلمون عباد الله، المنبر يتفاعل مع الأحداث، المنبر ينظر من حواليه ويغتنم الأحداث ليدلي بدلوه توجيها للمسلمين في هذا المجتمع الذي نحن من أفراده، وللأمة بأسرها في مشارق الأرض ومغاربها. وهكذا جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم للمنبر دورا عظيما في شحذ همم المسلمين وفي رفع روحهم المعنوية وفي تربيتهم وتوجيههم وتعريفهم بما يجري من حواليهم وكيف يغتنمون الأحداث ويحصلون منها النافع المفيد ويرتقون فيها بأنفسهم وبمن يعولون إسهامة منهم في تصحيح وضع أمتهم. فندعو الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يستفيدون من توجيهات منبر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا القس المجرم والذي أعلن وكنيسته عن عزمه على تحريق كتاب الله عز وجل في 11 من سبتمبر الجاري هذا، نعم هو تراجع وتراجعوا جميعا عن هذه الفعلة القبيحة، لكننا كمسلمين لا نترك الحدث يمر مرور الكرام، لا بد لنا أن ننظر لهذا الحدث بعين الاعتبار، أن نضعه تحت المجهر وأن ننظر إليه من خلال ثوابت هذا الشرع العظيم. كيف نستفيد من هذا الحدث؟ وما هي الإشارات الإيمانية والتربوية؟ وما هي التحذيرات؟ وما هي الإضاءات المهمة التي يأخذها المؤمن من مثل هذا الحدث؟ لأننا نقول وبلا أدنى شك أن هذا الحدث رحمة بكل المقاييس. قد تتعجبون، يريد أن يحرق المصحف وتقول رحمة؟ إي والله رحمة، لأن هذا أولا بقدر الله تبارك وتعالى، ولعله من الخير ولا تحسبوه شرا. نعم، نحن نعتقد أنه من الخير لما سيترتب عليه إن نظر إليه بمنظار الشرع، سنستفيد استفادة بليغة وعظيمة وكبيرة لنا كمسلمين جميعا في مشارق الأرض ومغاربها من وراء هذا الحدث، لا تحسبوه شرا. نعم، نحن نعتقد أن فيه خيرا كثيرا بإذن الله تبارك وتعالى. لقد كشف هذا الحدث عن أمور كثيرة عظيمة ما أحوجنا لإعادة بسطها وعرضها وطرحها على المسلمين لإيقاظ الأحاسيس والمشاعر ولتحذيرهم مما يكاد لهم ومما ينكر به لهم، حتى ينتبهوا ويأخذوا بأسباب الحيضة والحذر، وحتى يعرفوا عدوهم على حقيقته فلا ينخدعوا. كشف هذا الحدث أول ما كشف عن عظيم حقد هؤلاء القوم. نعم، كشف عن حقدهم الدفين، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. انظر إلى هذا الذي بدا العزم على تحريق المصاحف، إذن ما هو الأكبر الذي يخفونه في صدورهم؟ وأراد المولى تبارك وتعالى أن يلفت أنظارنا له. القرآن ليس غامضا، القرآن من الوضوح والصراحة، نعم، والبيان بمكان، الموضوع واضح وجلي، والقرآن يفسر بعضه بعضا. انظر إلى هذا الأكبر الذي في صدورهم، قد تقول وما هو الأكبر من تحريق المصاحف؟ هذا شيء عظيم جدا. أقول لك الأكبر، يريدون أن يطمسوا معالم هذا الدين، يريدون أن يقضوا على هذا الدين بالكلية. لو استطاعوا أن يحرقوا جميع المسلمين بكتابهم وبسنة نبيهم لفعلوا، لن يتورعوا عن ذلك أبدا إذا أتيحت الفرصة. هذا هو شأنهم وهذا هو ديدنهم، يريدون طمسه بالكلية. اسمع إلى القرآن يرشدك إلى هذا المعنى، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. ولكن إيش القضية يا ربي؟ ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هم يريدون ذلك، لكن هيهات هيهات، من يعترض على قدر من؟ ومن يتحدى من؟ ولماذا هذا الدين هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون؟ نعم، أراد له أن يظهر وأن يسود وأن يقود وأن يعلو ولا يعلى عليه، الدين الخاتم. ورضيت لكم الإسلام دينا، إن الدين عند الله الإسلام بكتابه العظيم وبسنة نبيه الكريم، لابد أن يظهر ويعلو. ولقد اجتمعوا ولزالوا يجتمعون مع اختلاف عقائدهم وشرائعهم وأهدافهم ولغاتهم ولهجاتهم وأوطانهم وأماكنهم على طمس معالم هذا الدين، وفشلوا وسيفشلوا وسيبوءوا بالخسران، لأننا نثق جيدا أن الله اختار هذا الدين يعبد به وأنه الذي سيظهر ويسود ويقود، فكل المحاولات ستبوء بالفشل. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. من يحارب من؟ ومن يعترض على قدر من؟ ماذا تريدون بهذا الصنيع الذي صنعتم؟ نعم، لقد كشفكم المولى تبارك وتعالى على حقيقتهم. يبدو سؤالهم جدا جدا جدا، ضع تحتها خطوطا كثيرة، لماذا كل هذا الحقد على هذا القرآن؟ لماذا كل هذا الحقد على الإسلام وعلى المسلمين؟ أولا أقول لك، هذا الحقد على كتاب الله عز وجل ليس جديدا، من ساعة أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يحاولون التعتيم عليه والتشويش عليه، وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. ما تجعل واحد يسمع له، لأنه مؤثر، لأنه قوي، لأن الحجة واضحة وجلية. فهم يحاولون منذ الزمن الأول، انظر على اختلاف عقائدهم وشرائعهم ومناهجهم كما قلنا، على أن لا يسمع أحد القرآن، ولذلك الغيظ من القرآن واضح وجلي. لماذا يا ترى؟ اسألوا هذا السؤال المهم، لأن القرآن هو الكتاب الخاتم الناسخ لكل ما سبقه من الكتب التي مضت. نعم، لأن القرآن هو الذي فضحهم وكشفهم وبين عوارهم وزيفهم وكذبهم. نعم، على الله وعلى أنبيائه وعلى رسله، أليس القرآن هو الذي بين كيف حرفوا التوراة والإنجيل، وكيف استعبدوا الناس، وكيف أكلوا أموال الناس بالباطل، وكيف كذبوا على الله تبارك وتعالى وعلى أنبيائه وعلى رسله، وكيف قتلوا الأنبياء والرسل، وكيف أشاعوا الفحشاء والمنكر في أوساط البشرية في جميع نواحي هذه المعمورة أليس هذا فتحه القرآن وكشفه القرآن؟ أليس القرآن هو الذي بين كفرهم صراحة ولا زالوا يرتعبون من هذا؟ لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، القرآن يقولها صريحة. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، كلام واضح وجلي وقوي وصريح في القرآن، لذلك يغتاظون منه لأنه يبين عوار هذه العقائد وتحريفها وأنها من الكذب الصراح على الله تبارك وتعالى. لذلك الغيظ موجود من القرآن، والغيظ ملأ قلوبهم من القرآن. نحن نقول من على هذا المنبر، منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، موتوا بغيظكم، إن القرآن محفوظ بحفظ الله تبارك وتعالى، أوكل لكم حفظ التوراة والإنجيل فلم تحفظوا، حرفتم وبدلتم وقدمتم وغيرتم وعلى الله كذبتم، لكنه تعهد بحفظ كتابه. اسمع، إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. أقول لكم من على هذا المنبر، حرقوا كل النسخ الموجودة على وجه الأرض إن استطعتم إلى ذلك سبيلا، وقد تستطيعون بالقوة المادية الموجودة، لكن هل بهذا تحرقون المصحف تطمسونه من على وجه الأرض؟ لا يا سادة، المصاحف موجودة مسطرة في قلوب المسلمين من فضل رب العالمين، أن القرآن محفوظ بحفظ الله له لأنه تعهد بذلك، يحفظه الرجال والنساء الكبار والصغار، يحفظه من العلماء ومن الأميين حتى يحفظون القرآن عن ظهر قلب بتشكيلاته بكل أحرفه، محفوظ بحفظ الله عز وجل. نحن على ثقة ويقين أنكم لو حرقتم كل المصاحف التي على ظهر الأرض لن تستطيعوا طمس القرآن. هيهات هيهات هيهات هيهات، ماذا تصنعون أنتم؟ والله في نظرك الذي ينفخ في الشمس، لماذا تنفخ في الشمس؟ ليطفئها لشدة حرها. انفخ ما شئت إلى أن ترحل عن هذه الدنيا، هل ستؤثر أنت في الشمس؟ هل أنت تنفخ في شمعة؟ هل تنفخ في عود ثقاب مثلا صغير؟ إنك يعني تفكر في المستحيل، في الذي لن يكون أبدا، لأن الله تعهد بحفظ كتابه، القضية منتهية. اطمئنوا يا عباد الله على كتاب الله، ولكم أن يعني تزدادوا يقينا أنه محفوظ بحفظ الله تبارك وتعالى، لن يقدم ولن يؤخر ولن يؤثر بالمرة في هذا الكتاب العظيم المبارك. انظر إلى ما كشف عنه النقاب بهذا الحدث، كشف هذا الحدث عن جبن القوم، عن خوف القوم، عن رعب القوم منك أيها المسلم، وأنت الضعيف الآن، وأنت المنهزم نفسيا الآن، وأنت القاعد الآن، وأنت الغافل الآن، وأنت اللاهي الآن، وأنت المشتت، وأنت الذي تقطع مع أوصاله من أرحامه ومن مجتمعه ومن إخوانه من المسلمين، كما ترى حالة القطيعة والفرقة والشتات والخلاف والتناحر والتناطح والأحزاب والجماعات، الأمة مفرقة ممزقة ضعيفة قاعدة في الأرض، ومع ذلك يخافون منها، وليس خوفا عاديا، خوفا عظيما. إي والله يا أخي، انظر إلى القرآن يحدثك عن هذه القضية، يحدثك عنها بصراحة، وقارن بين كلام الله عز وجل وبين ما صرح به السادة والقادة عنده في مشارق الأرض ومغاربها، ستعرف أن لك قوة على ضعفك، وأن لك رهبة على خورك، وأن لك تأثير على قعودك ورقودك إلى الآن. فماذا لو استيقظت؟ فماذا لو عدت؟ فماذا لو انتبه؟ فماذا لو أخذت بأسلحتك؟ انظر، لتجدنهم أحرص الناس على حياة، حريصين على الحياة. ما انصرح هذا المعتوه بهذا الكلام إلا وسمعنا يعني التماس الأعذار، هذا رجل مجنون، هذا رجل معتوه، وهذا يعني الكلام غير مقبول. رئيس أمريكا أكبر دولة في العالم كما يقولون بمقياس البشر يصرح وينادي ويترجى هذا القس المعتوه وكنيسته أن لا يحرقوا. لماذا؟ حياة الأمريكيين في خطر، لا تفعلوا لا تصنعوا، حياتنا في خطر. الله أكبر، ممن؟ من المسلمين الذين هم في رقاد وثبات عظيم، لا يملكون حتى السلاح الحقيقي في أيديهم بالنسبة لما معكم. يا سبحان الله، رئيس الاتحاد الأوروبي يحذر حياة الأوروبيين في خطر، لا تفعلوا لا تحرقوا. رئيسة ألمانيا، رئيس فرنسا، حزب الناتو، كلهم يصرحون يخافون من جراء هذا العمل، يعني كانوا يتذللون لهذا القس المعتوه ولكنيسته ألا يفعلوا هذا الفعل. ألا يدلك هذا على رعبهم وعلى فزعهم وعلى خوفهم؟ أقول يا سبحان الله العظيم، ماذا لو عدنا إلى الله؟ ماذا لو عدنا لكتاب الله؟ هذا ونحن بعيدين عن القرآن، هذا ونحن لم نوقر القرآن كما ينبغي، هذا ونحن لم نعظم القرآن كما ينبغي، هذا ونحن لم نطبق القرآن كما ينبغي. هل سمعنا وطعنا للقرآن؟ هل حكمنا القرآن؟ هل انتهينا بنواهي القرآن وتمرنا بأوامر القرآن؟ هل اعتبرنا بقصصه بأمثلته بوعده بوعيده؟ هل ترجمنا القرآن في حياتنا؟ ماذا لو فعلنا ذلك لدب الرعب أكثر في قلوبهم. ولذلك تذكرت أنا أستحضر هذه المعاني حديث نبينا صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب مسيرة شهر. كان قبل أن يخرج إلى قوم ينصر بإلقاء الرعب في قلوب أعدائه قبل أن يأتيهم بشهر، فيبدأ الفزع والخوف والاضطراب والقلق، يضربون أخماس في أسداس، انظر، فيكون هذا عامل من عوامل النصر والتمكين لرسول الله عليه الصلاة والسلام. أقول ماذا لو نحن يعني تأدبنا مع القرآن وارتقينا مع القرآن وعشنا حياة القرآن وطبقنا كل توجيهات وتعليم القرآن، لكنا فعلا وحدة واحدة في الأحاسيس والمشاعر، قوة عظيمة لا نظير لها، بها يلقى لنا الرعب والفزع في قلوبهم، فيلقون بأقل الأسباب في مزابل التاريخ. والله يا عباد الله، انظر إلى هذا المعنى الجميل وفكروا فيه جيدا، وانظروا في أحوالكم وقولوا أين نحن من كتاب الله عز وجل. هل عدنا لكتاب الله الذي قال عنه سبحانه وتعالى فيه: ذكركم ستذكرون، تذكرون بكل معاني الكلمة، تذكرون بالمدح والثناء، تذكرون بالجميل والقيم، تذكرون بالمثالية، تذكرون بالقوة، تذكرون بالوحدة والاتحاد، تذكرون بالنصر والتمكين على قوى الشر كلها، تذكرون بالتزامكم بتحقيق العبودية لربكم تبارك وتعالى. متى نذكر؟ حينما نطبق القرآن، لأننا من غيره لا قيمة لنا، ومع ذلك يخافوننا، لأننا بغيره لا روح لنا ومع ذلك هم يخافوننا، مع أننا من غيره يعني كما تطالعون وقعنا فريسة لشهواتنا وأهوائنا لعاداتنا وعرافنا وتقاليدنا فضعفنا، فكانت هذه الحالة التي تدمي القلوب، ومع ذلك يخافون مننا. فكيف إذا عدنا إلى روحنا وتزيينا بها؟ وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. كيف بنا إذا قبلنا على كتاب الله كما ينبغي؟ فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. سنرتقي وسنحقق المثالية، ولكن ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. إياكم أن تنسوا كتاب الله عز وجل، فهو الروح وهو النور وهو الهداية، وبه البركة وبه الشفاء وبه الرحمة، وبه نبصر الطريق ونعرف طبيعة القوم ونعرف الحقد والعداوة التي في قلوبهم. نعم هم مع اليهود اتحدوا، نعم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. من خلال القرآن سنحقق عقيدة الولاء والبراء، ونبرأ إلى الله من القوم، ونأخذ نعم بما جاء في القرآن لتحقيق هذه العقيدة المميزة لنا في أرض الواقع، فنتميز ونرتقي ونحقق الوحدة الوحيدة في أرض الواقع بكل معاني الكلمة. نعم فلا نوالي هؤلاء القوم لا من قريب ولا من بعيد، لأنهم أولياء بعض. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. سنعرف هذه المعاني جيدا، وأنهم قد اجتمعوا علينا مع اختلاف عقائدهم. كما تعلمون اليهود يكفرون عيسى ويتهمونه أنه ولد زنا والعياذ بالله تعالى، ويطعنون فيه ويزعمونهم صلبوه وقتلوه، ما صلبوه وما قتلوه لكن شبه لهم، بل رفعه الله إليه. فكيف اجتمعوا علينا بمكر يهود بتخطيطهم؟ المهم لك أن تستفيد من هذا الحدث، وأن ترتقي، وأن تعلم أنك بدون القرآن لا قيمة لك ولا مكانة لك، وأن القوم على قوتهم على كثرتهم على اتحادهم واجتماعهم عليك يخافونك خوفا شديدا واضح وجلي لا يحتاج لكثير كلام. لذلك احرص على أن تقبل على كتاب ربك معظما مجلا موقرا سامعا مطيعا مطبقا مترجما له في أرض الواقع ذابا عنه بكل ما تملك. هذا الحدث كشف إخواني النقابة عن مسألة شرعية تعلمتها الأمة ما كان يعرفها كثير من المسلمين، حكم هذا الكاهن شرعا الذي أراد أن يحرق كتاب الله عز وجل. إيش حكمه شرعا؟ الناس الآن يعرفون الحكم في كل مكان فضل عز وجل. حكم هذا الرجل أنه يهدر دمه، نعم صراحة لا مجاملة في الكلام يهدر دمه، وكذلك يهدر دم كل من وافقه وأقره ولم ينكر عليه. اسمع، لماذا؟ حفاظا على كتاب الله وبيانا لقيمته عند المسلمين. فهذا معنى مهم ومعنى عظيم ينبغي أن يطرح، مسألة شرعية مسألة علمية. الهدف من ورائها والمصلحة من ورائها أن الكل الآن يعرف حكم من استهان بكتاب الله، من اشترى على كتاب الله، من طعن في كتاب الله، يعلم أن حكمه وأنه دمه سيهدر. لذلك لابد أن يخافوا ولابد أن يرتعبوا حتى لا يشتروا على كتاب الله عز وجل. معنى عظيم، معنى راقي، لأن كثير من المنافقين مع الأسف عندنا كانوا يشترون على كتاب الله وكانوا يتطولون على كتاب الله وكانوا يقولون هو كأي كتاب يعني ينقد ويقال فيه ويقدم فيه آخر والعياذ بالله تعالى. لما يسمع مثل هذه الفتوى مثل هذه المسألة أرى أنهم سيرتعبون وسيرجعون ويخافون، لأن هذا معنى مهم للحفاظ على كتاب الله عز وجل. هذا دورنا، ينبغي أن نظهر هذا المعنى العظيم. أيها المسلمون عباد الله، إن هذا الحدث كأنه بمثابة يعني موقظة للمسلمين. بفضل الله تبارك وتعالى وبرحمته تحركت الأحاسيس والمشاعر في مشارق الأرض ومغاربها، والعجيب والمفرح حتى الفسقة وحتى يعني العصاة من المسلمين غاروا لكتاب الله، تخيلوا، ويعني تأثروا لهذا الحدث، وانتفضت الأمة وبدأت يعني تتكلم وبدأت تنظر مع أنها في ضعفها وفي غيها وفي غفلتها، لكنهم يخافون منها. فما بالكم لو عدنا إلى الله جميعا، فما بالكم لو دعونا الناس لتوبة صادقة ونصوح وعود حميد لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده، سيلقون في مزابل التاريخ بأقل الأسباب المتاحة والموجودة والتي نملكها بفضل الله عز وجل. يا أخواني، فرصة عظيمة أن نتكلم في هذا الحدث من منطلق الثوابت الشرعية، ونقول للناس لا تحسبه شرا، إنما جاء بمصالح كثيرة عظيمة لا تعد ولا تحصى. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المسلمون عباد الله، كشف هذا الحدث النقاب أكثر وأكثر عن حقد نصارى المهجر. القس المجرم هذا تراجع، والكنيسة تراجعت أيضا ولم تقدم على مثل هذا العمل. ولكن انظروا معي ما الذي حدث. بعض نصارى المهجر كما تناقلت وكالات الأنباء هذا الخبر حرقوا بعض أوراق المصحف. يا سبحان الله العظيم، هؤلاء القوم الذين كانوا معنا في بلادنا ويعيشون في أرض الإسلام والمسلمين هنا وكانوا يتمتعون بحقوق كفلتها الشريعة وكفلها حتى الدستور، انظر، وهاجروا من أجل الدنيا ودابوا على التشغيب علينا وعلى إحداث القلاقل وإشعال الفتنة في بلادنا لزعزعة الأمن والاستقرار. نعم، يشيعون الشائعات ويكونون التهم ويتكلمون بكلام في منتهى الخطورة لإشعال الفتنة في بلادنا. هم الذين اشتروا على تحريق بعض أوراق المصحف، أولئك لم يشتروا، وهؤلاء الذين كانوا يزعمون القومية والوطنية ويعني المعاني التي تعرفونها هم الذين أقبلوا على كتاب الله فحرقوا بعض نسخه. نقول لكم يا عباد الله، انتبهوا لهذا المعنى المهم، لأنه من الخطورة بمكان، لأن هؤلاء القوم الذين يطلقون على أنفسهم أقباط المهجر، وهذا خطأ، هم نصارى المهجر وليسوا أقباط المهجر، هم الذين يؤججون الفتنة. نقول لهم هيهات هيهات هيهات، موتوا بغيظكم، موتوا بغيظكم، لن تغيروا من أمر الواقع شيء. نعم بأقليتكم هذه، فنحن ها هنا نتعامل مع نصارى الوطن من خلال ثوابت الشريعة التي كفلت لهم من الحقوق والواجبات، وكذا حتى القانون والدستور كفل لهم من الحقوق والواجبات. هم يتمتعون بحقوق لا نظير لها حتى عندكم في البلاد التي أنتم يعني تؤلبونها علينا وتؤججون الفتنة بيننا وبين الدنيا بأسرها. نقول لكم نحن نتعامل مع الأحداث بثوابت الشريعة ليس بالعواطف، ولن تستطيعوا أن تشعروا الفتنة أيا كان ما تصنعون، لأننا بفضل الله تبارك وتعالى تحكمنا عقيدة، تضبطنا شريعة، لا أهواء ولا عواطف، لا نتصرع، لا نندفع، لا نتعجل، نتعامل لآخر نفس حفاظا على بلدنا، لأن البلد بلدنا ونحافظ عليها ونحرص على سلامتها وعلى أمنها، والذي تصنعون لعب بالنار، وأول ما يحرق أنتم. نعم فاحذروا فاحذروا فاحذروا، هذا من الخطورة بمكان. إننا أيها المسلمون عباد الله ينبغي أن نكون على فطنة وانتباه لما يكاد ويدبر لهذا البلد لإشعال فتنة فيه عظيمة تأكل الأخضر واليابس، وهذا لمصلحة أعداء الإسلام. لا، حافظوا على بلدكم واحذروا، واعلموا جيدا أن الاعتصامات والمظاهرات وكذا الوقفات لا تقدم ولا تؤخر، بل قد تغتنم من مريد الشر والفتنة ومن مريد الفساد، فتأتي بشر عظيم وبفساد كبير. وعندنا ثوابت الشريعة تأمرنا بأن درء المفسد مقدم على جلب المصلحة، وأننا ينبغي ألا نتحرك بالعواطف، بل نرجع إلى أهل العلم من الأماجد من الأفاضل، نستشيرهم ونتحرك بتوجيهاتهم إذا أمرونا بذلك في محيط الشرع الحنيف، حتى لا تكون المفسدة وحتى لا تكون المصيبة، حتى نحافظ على أمن واستقرار بلادنا، لأن هذا البلد الحبيب مستهدف وبكل قوة. ونحن نقول اعلموا جيدا أن المكر السيء لا يحيق إلا بأهله، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد، ومكر أولئك هو يبور. ندعو الله تبارك وتعالى أن يحفظ بلادنا وأن يؤمننا في أوطاننا وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ مصرنا الحبيبة مما يكاد بها وينكر بها، يا رب احفظها بحفظك وأيدها بتأييدك يا رب العالمين. اللهم احفظ عبادك الموحدين، اللهم اجمع شمل المسلمين، اللهم وحد صفوفهم ووحد كلمتهم يا رب العالمين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين من اليهود والنصارى والمنافقين، اللهم خذهم جميعا أخذ عزيز مقتدر يا رب العالمين. اللهم احفظنا وسائر بلاد المسلمين من مكرهم وكيدهم يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصرهم بنصرك وأيدهم بتأييدك يا رب العالمين. اللهم تقبل منا رمضان، اللهم تقبل منا رمضان، اللهم تقبل منا رمضان، اللهم تقبل منا الصيام والقيام والصالحات من الأعمال. اللهم عد علينا رمضان بالخير واليمن والبركة، وقد عادت هذه الأمة إلى سابق عهدها وعزها ومجدها. اللهم اصلح حال نساء المسلمين وشباب المسلمين وشيوخ المسلمين، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اصلح ذات بيننا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اصلح ذات بيننا، اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لتحقيق شخصية رمضان حتى نلقاك يا رب العالمين. أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.